قال ايه والنبي احد. يا ساتر يا رب. اقعد يا ابن خالي اقعد اقعد صلاته اهو على جنب هناك الناس اللي قدامك دي الناس اللي وراك يا حبيبي. اقعد اقعد اقعد يا حبيبي. يا وحش قوم وطني في مرايا وانظري شكلك على الطلاق الوحش يقول يا راجل. تحت الزير تحية خاصة لكل الدوادين وعسل الدوادين والأدب وقاعدة الأدب برضو. يا سلام يا حبيبي يا سلام. اقعد ربي اقعد حبيبي اقعد اقعد اقعد عشان الناس الوراق بس. اخ يا وحش غوم طلي في مرايا وانظري شكلك تلاقي شكل الجويك شكل الغراب احسن كتير من شكلك. انا خدتها بيدها في سجن طرى وانا بص على شكلك من تاني بعشر شمعات عشان الحاج ابراهيم برضو من تاني يا عمي. انا عبد الله تحية خاصة انا عبد الرحمن اضرب سلام على طول السلام الحاج محمد وعبد الرحمن الشرطة الحاج خلف بعضه والدوادين زي ما احنا عبد. يا وحشة قومي طلي في مرايا وانظري شكلك تلاقي شكل الجويك شكل الغراب احسن كتير احسن كتير من شكلك. انا خدت بيدها في سجن طرى وانا باص على شكلك يا عماد يا حلو. بتاخد الوحش ليه عشان المال والطيب. انت يوم ما تفرق الحياة لا تاخد لا مال ولا طيب. انا صعبا علي الشباب النزيغة اللي ديما بختها في الطين تلاتين فدان من الطين في غارة وانا باص على شكلي. اللي حب النبي السكر عالي ايه يا واد يا عيني يا ليلي يا ليلي اللوف التاني يا مجال حلوة جايالي حتى الجنايبية حتى الجنايبية. اها اها يا حلاوة العيني حافية دين حافية دين حافية دين قلب العنب تهز الدين حزين يا واخد البارة دين سفر النبي الباشا محسن ابو صالح يا رب اغفر للمصالح ولا تساش قال العصار يعني محمد ابو خلاف ولا تساش الحبايب اللي ما يركب نايم وهايب ضرب المرق وترمح ازاي ولا انسى غالي ابراهيم اللي بات علمين غير رب العالمين بلاش قاح قدر شطير حلو يب لحية جميل حلو يب لحية جميل قهوة تحت وردة بالدين وقلت الشكوى الرسي وقلت الشكوى الرسي البعيد ويا القريب تحية خاصة محسن صالح ولا